بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أو بالبداهة فرضية الجهاد في هذا الدين العظيم من أجل توفير عزة أهل الإيمان وقوة المؤمنين وحماية مكاسبهم والحفاظ على كرامتهم وتمكينهم من نشر دعوة الله في الأرض. فالجهاد لا تستغني عنه أمة من الأمم، ولكن الإسلام لم يبح للمسلمين مجاهدة عدوهم على مدى 15 عاما، 13 في مكة المكرمة وسنتان مضمومتان إلى هذه السنوات 13 في المدينة المنورة. فظل المسلمون طوال هذه المدة يصبرون على الأذى ويتحملون كل ألوان المشاق والمتاعب والمضايقات والتقتيل والتشريد ونهب الأموال والاعتداء على الحرمات، إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى بمجاهدة الأعداء. فنزل أول ما نزل في هذا الموضوع: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق مهاجرون إلا أن يقول ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن كان الإذن بالقتال وتشريع الجهاد من أجل رد العدوان ودفع الاعتداء والأذى ودفع كل ألوان الضرر التي كان الأعداء المشركون الوثنيون يمارسونها ضد المؤمنين المسلمين في بداية الأمر. بيّن الحق جل جلاله إذن أن الدفاع عن النفس والدفاع عن المال والدفاع عن الدين والدفاع عن العرض يعد مشروعا، وظل هذا الأصل مطبقا حتى بعد استقرار أحكام هذه الشريعة، مما جعل مشروعية الجهاد تتفق مع هذه الحالات الثلاث التي لا يكاد يوجد غيرها مسوغا لمشروعية قتال الأعداء. فهذه الأحوال الثلاثة: أولها دفع العدوان ورفع الظلم ومنع الإيذاء، ثانيها تهيئة الظروف لنشر الدعوة الإسلامية، ثالثها معاونة المستضعفين: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. المستضعفون في من المؤمنين والذين يرغمون على كل ألوان الأذى والضرر وتحمل المشاق، إذا استعانوا للأمة المسلمة يجب على هذه الأمة أن تستجيب مع دعوة هؤلاء وأن تنقذ هؤلاء من ورطة الظلم وألوان العسف والاضطهاد ومصادرة الأموال ومحاولة الطرد والتشريد وغير ذلك. فإذا الإسلام في هذا كان في غاية الحكمة وفي غاية الاعتدال، ولم يشرع الجهاد إلا من أجل هذه الغايات التي ذكرتها الآيات القرآنية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. فالظلم هو سبب مشروعية القتال ولدفع الأذى ورد غائلة الأعداء وتحطيم كل ألوان محاولاتهم وإضعافهم للمسلمين، بل محاولة استئصال المسلمين وعدم تمكينهم من أن يعلنوا دعوتهم في الأرض. الجهاد إذن مشروعا لهذه الغايات الإنسانية الكريمة، ولذا دعت إليه آيات القرآن في مناسبات متعددة، منها وجاهدوا في الله حق جهاده واشتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وإذا كان الجهاد أمرا مقررا ومفروضا في الإسلام فإن فرضيته تتحقق بحسب الحاجة، فإذا تحقق الهدف وهو طرد المعتدين ومقاومة المحتلين واسترجاع الحقوق المشروعة، فإن بقية المسلمين لا يقومون بشيء من هذه المحاولات التخريبية أو الإساءة إلى أحد من الناس. فإن تحقق فرض الكفاية وحقق للأمة ما يريدون أو ما يطمحون، فلا داعي لأن نقول إن الجهاد فريضة على الآخرين. فيجب الجهاد على من كان قريبا من العدو، وثم على الأقرب والأقرب، إلى أن يعم الجهاد جميع أنحاء الكرة الأرضية من أهل الإيمان. فالله سبحانه وتعالى في هذا جعل الخير في العمل بما يقتضيه الجهاد. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. فالجهاد إذن ضروري لإثبات الذات والمحافظة عليها. ومن هنا إذا لم تتحقق الحاجة بالأقل فالأقل أو المجاور الأقرب فالأقرب، فيبقى هناك ما يعرف بالنفير العام، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهؤلاء الذين يجاهدون إنما يجاهدون بمختلف أنواع القوى، ولا يتخلف منهم أحد عن ممارسة ما يجب عليه أن يفعله في سبيل الحفاظ على مجد الأمة وقوتها ومحاولة الصمود أمام الأعداء. الجهاد إذن هو طريق من الطرق التي تحقق للأمة عزتها وكرامتها وتسترد الحقوق المسلوبة منها. فإن انتفت الأسباب والدوافع للجهاد لم يبقى إلا أن نحافظ على السلم والأمن والاستقرار، فذلك مطمح من مطامح الإسلام. إذا يقول الحق جل جلاله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا وددت والذي نفسي بيده، لا وددت أن أقاتل في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. وقال حينما سئل عن أفضل الأعمال فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذن القتال إذا فرض على الأمة الإسلامية وحدثت اعتداءات من العدو، لا بد أن نجابه العدوان بمثله، وإلا استمر العدو فعله واستطاع أن ينقض على جميع حرمات الإسلام ويلحق بهم الويل والسبور والأذى والضرر. إن السلم إذن مطلوب، وإن والأمان هو غاية المجتمع البشري، لكن السلم والأمان ينبغي أن يكون بعد تحقيق ما تقتضيه ظروف الأمن وظروف السلم، من أن يكون سلما عزيزا قويا ليس هشا ولا ضعيفا، وأن تؤدى الحقوق لأصحابها، وأن لا يكون هناك إجحاف بأحد. فالله سبحانه وتعالى حينما آثر السلب على الجهاد إنما آثر البناء على الهدم والقوة على الضعف. وحينما يستمر العدو فعله فلا بد إلا أن نقابله بالمثل حتى نثبت جدارتنا وكفاءتنا في هذه الحياة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا ينبغي تقديم الجهاد على أي عمل في هذا العالم حتى تتطهر الأرض وتتطهر الديار من لوثات الشكر والشرك وضلالات المنحرفين وأولئك الذين يظلمون ويلحقون الضرر والبغي على غيرهم. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. وهناك آيات تدعو إلى الجهاد المطلق وآيات تدعو إلى السلب المطلق وآيات تجعل فريضة الجهاد مقيدة ببعض الضوابط، وهذا لا يلغي هذه الفريضة. فالفريضة أو الجهاد فرض دائم إلى يوم القيامة لا يبطله ولا يفسخه عدوان معتدل ولا أحد من الناس، وإنما يظل هذا الواجب قائما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن جنح العدو إلى سلم مشروط لتحقيق الأمن وتمكين للمسلمين من نشر دعوتهم ونشر دينهم في الأرض دون مصادرة ودون تعسف ولا تأويل، فلا مانع من أن ننضم تحت لواء السلم. كل هذا يختلف عن حالة الاغتصاب التي يتعرض لها المسلمون أحيانا بتسلط الأعداء على بعض أجزاء ممتلكاتهم وأوطانهم، فهذا في الحقيقة لا يصح أن نطبق عليه آية وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وإنما لابد من تطهير الأرض من عدوان المعتدين وأن نسلخ منهم كل حقوقنا ونحافظ على مقدساتنا وواجباتنا حتى لا يطمع الأعداء فينا. إن السلم والجهاد قرينان، نستعمل كل واحد منهما فيما يعود بالخير على الأمة وعلى النفس، ولا يكون هناك ضرر في واحد منهما على حساب الآخر. الواقع أن الجهاد هو مفروض على الناس من أجل الحفاظ على هويتهم وعزتهم وكرامتهم، وأما السلم فهو مرغوب إليه لقوله عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو وسأل الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. هذه المعاني التي تؤصل فريضة الجهاد وتجعله أساسا في التحرك في مواجهة الأعداء، نحن الآن بأشد الحاجة إلى أعمال هذا الواجب من أجل تخليصنا من عدوان هؤلاء المعتدين ومحاولات إلحاقهم الأذى والضرر بنا. فإن نفذوا شروطنا وقاموا بالعهد معنا في ديارنا فلا مانع من ذلك، ونحن نرحب بأي تعاون مع غير المسلمين في أي زمان ومكان إذا لم تلغى فيه أو من أجله الفرائض أو لم يكن هناك ما يدعو إلى القلق والاضطراب. فالله سبحانه وتعالى جعل الجهاد إذن بمثابة الأداة القوية الفاعلة لحماية وجود المسلمين ونشر دعوتهم في الأرض. وإذا تحقق هذا الهدف يكون السلام هو أمل جميع الأمة الإسلامية من أجل تحقيق الرخاء والتقدم واتساع في ديارنا دون أن نتعطل على محاولات الآخرين لكسبنا أو المساس بحقوقنا ومقدساتنا وواجباتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهب الزحيلي.